صدق الله العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. عشنا في رحاب الإيمان، عشنا في رحاب القرآن مع القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي من الآية 46 وحتى الآية 59 من سورة التوبة. إنها البداية العظمى لأي لقاء إيماني على وجه الكرة الأرضية، والذي ننقله لكم من ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله.